السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نوعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير النداء 14 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهو في سورة آل عمران الآية رقم 118. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا النداء 14 للمؤمنين في القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى. ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتخذوا يعني بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا. وكلمة البطانة هي خلاف الظهارة، ومعنى البطانة يقال بطنت ثوبي بآخر، أي جعلته تحته، وقد بطن فلان بفلان بطونا. وتستعار البطانة لمن تختصه بالاطلاع على باطن أمرك، يعني الإنسان القريب أو الجماعة القريبة من الشخص تسمى بطانته. قال الله عز وجل: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي مختصا بكم يستبطن أموركم. وذلك استعارة من بطانة الثوب بدلالة قولهم يعني لبست فلانا إذا اختصصته وفلان شعاري ودثاري. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. الحديث مرة أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. وهذا الحديث رواه النسائي رحمه الله تعالى عن أبي أيوب رضي الله عنه، وهو يعني موجود في صحيح الجامع للألباني رحمه الله تعالى. ومعنى قوله تعالى: لا يألونكم خبالا، كلمة يألو يعني يقصر، لا يألونكم خبالا يعني، وكلمة الخبال يعني الفساد، فكلمة يألو يعني يقصر، والخبال هو الفساد، يعني لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في يعني الفساد والإفساد. ودوا ما عنتم، كلمة عنتم يعني من كلمة العنت وهي المشقة، يعني ودوا لو أصابكم يعني أو أصابتكم المشقة، يعني ودوا ما عنتم يعني أحبوا مشقتكم. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لما أخبر عن مصير الكافرين في الآخرة فيما سبق، يعني هذه الآية، وأن المصير المظلم كان نتيجة كفرهم وظلمهم، حذر الله تعالى المؤمنين من موالاتهم دون المؤمنين، وخاصة أولئك الذين يحملون في صدورهم من الغيظ والبغضاء للمسلمين، الذين يعني لا يقصرون في العمل ليل نهار على يعني إفساد المسلمين بشتى الطرق، من فساد إعلامي وفساد يعني أخلاقي ومخدرات ودعارة وغير ذلك من يعني أنواع الإفساد التي يحاولون بها أن يعني يفسدوا المجتمع المسلم. يعني هذا الذي يعني يفعلونه، فهم لا يقصرون في العمل على إفساد المسلمين. والذين أيضا هم يسوءهم أن يروا المسلمين متآلفين متحابين أقوياء، هم يعني يحسدون المسلمين ويعني يغتاظوا غيظا شديدا أن يروا المسلمين متحابين متآلفين أقوياء، ويكرهون أن يعني يرونهم منصورين على أهل الكفر والشرك، ويصرهم أيضا أن يروا المسلمين مختلفين أو ضعفاء منكسرين مغلوبين. فنادى الله عز وجل المؤمنين، قال: لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي أفرادا من دونكم. قيل لعمر رضي الله عنه: إن هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط منه بقلم، أفلا يكتب عنك؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا آخذ بطانة من دون المؤمنين. انظروا حتى يعني لا يريد أن يستعين بهم ولا يأخذ يعني هذا النصراني بطانة من دون المؤمنين. فالله عز وجل نهى المسلمين أو المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غيرهم، يعني أفرادا من دونكم، أي من غير أهل دينكم كاليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، تستشيرونهم وتطلعونهم على أسرار وبواطن أموركم. ووصفهم الله عز وجل تعريفا بهم فقال: لا يألونكم خبالا. هذه العلة يعني لا يقصرون هؤلاء الذين أنهاكم يعني عن أن تأخذوا منهم بطانة، هم لا يقصرون في إفساد أموركم وما يسبب الكوارث والمصائب في حياتكم. فهذه الآية يعني فيها أمر بعدم الثقة في غير المسلمين، سواء في يعني الاعتماد عليهم أو يعني الاستعانة بهم في الأموال أو الاقتصاد أو الأعراض أو أي شيء، فهؤلاء غير مستأمنين. وقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هذا وصف آخر يعني مشخص لهؤلاء الأعداء، يشخص وصف يشخص يعني هؤلاء الأعداء أنهم يعني البغضاء تبدى من أفواههم حينما يقولون كلمة تدل على ذلك، أما ما تخفي صدورهم فذلك أكبر. فهذا وصف يعني يشخص لهؤلاء الأعداء أن يعني يتخذ منهم بطانة، وهو ظهور البغضاء من أفواههم، وخصت الأفواه بالذكر دون الألسن، وإشارة إلى أنهم يتشدقون بالكلام إيهاما وتضليلا، يعني يقولون كلاما يعني يوحي بكرههم للمسلمين في مواضع شتى. يعني هؤلاء يظهرون بعض الأقاويل أو بعض الكلام الذي يبدو من أفواههم، لكن صدورهم تخفي يعني تخفي أكثر بكثير مما يعني يظهرون، ومن البغضاء والعداوة وما تنطق ألسنتهم من كلمات الكفر والعداء للإسلام وأهله، وما يخفونه في ذلك يعني وما يخفونه من ذلك في صدورهم أكبر مما يتفلت من ألسنتهم. ويؤكد الله عز وجل ذلك أو هذا التحذير فيقول: قد بينا لكم الآيات، يعني الآيات والدلائل البينات المتضمنة أن هؤلاء هم يعني أعداؤكم وأحوالهم وصفاتهم كما ذكرت، لتعتبروا يا أيها المؤمنون إن كنتم تعقلون، أي تعقلون الخطاب وما يتلى عليكم ويقال لكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى محذرا: ها أنتم أيها المسلمون تحبونهم ولا يحبونكم، فقد علم الله عز وجل أن من بين المؤمنين من يحب بعض الكافرين لعلاقة الإحسان الظاهرة بينهم، فأخبر الله عز وجل عن هؤلاء. وكما أن رحمة المؤمنين وشفقتهم قد تتعدى حتى أعدائهم، فلذا ذكر الله عز وجل هذا وأخبر به وهو الحق. الآية في العموم تنهى عن أن يتخذ غير المسلمين بطانة ووزراء ووكلاء وغير ذلك مما يعني هو من أسرار المسلمين وأحوالهم. فهؤلاء فالكفر ملة واحدة، فقد يظهرون بعض الكلام الحسن ويزينوا بعض الكلام ليظهروا أنهم يحبون المسلمين وهم غير ذلك. الآية فيها فوائد يعني كثيرة، منها حرمة اتخاذ مستشارين وأصدقاء من أهل الكفر عامة، وحرمة اطلاعهم على أسرار الدولة الإسلامية والأمور التي يعني يخفيها المسلمون على أعدائهم لما في ذلك من الضرر الكثير. يعني يحرم أن يوكل أو يتخذ مستشارين سواء قانونيين أو اقتصاديين على يعني ثغور المسلمين أو على اقتصادهم، يعني من الأمور الحيوية التي يعني قد تؤثر في الدولة الإسلامية حينما يعني يختل شيء منها. أيضا من فوائد الآية بيان رحمة المؤمنين وفضلهم على الكافرين. الله عز وجل يقول يعني أن المؤمنين قد يحبونهم لأنهم لأن قلوب المؤمنين نقية وطيبة، فهم يعني يأخذون بالظاهر، لكن هؤلاء الكفار هم لا يحبون المؤمنين. أيضا من فوائد الآية بيان نفسيات الكافرين وما يحملونه من إرادة الشر والفساد للمسلمين. يعني مهما فعل الكافر سواء كان يهودي أو نصراني أو غير ذلك من ملل الكفر، فهو يكره المسلمين ولو أظهر غير ذلك، لأن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا تظن أبدا أن غير المسلم يحب المسلمين، فلذا يجب على المسلمين يعني بغض هؤلاء الكفر الحسد الذين يحقدون على الإسلام وأهله، وأن يبرأوا منهم ويعني يبغضونهم من سويداء القلوب. فهذا ما أمر الله عز وجل به وحذر منه، ويعتبر بغض الكفار عامة وعدم موالاتهم من أعظم مراتب الإيمان، يعني التي تحقق الولاء والبراء، والتي تقوم على أساس الحب في الله والبغض في الله، التي هي من أوثق عرى الإيمان. لابد وأن يحقق المسلمون عقيدة الولاء والبراء، ولا يعني يفضل المسلم أي كافر على المسلم، فإن أجهل وأفقر وأصغر مسلم على وجه الأرض هو أفضل من جميع الكفار الموجودين على جميع على يعني الأرض. فلابد وأن يعلم المسلمون جيدا أن هؤلاء الكفار على اختلاف مللهم ونحالهم أنهم يبغضون أو يبغضون الإسلام ويكرهون أهله، ويريدون يعني الانقضاض على المسلمين، ويعني ينهلون من ثرواتهم وخيراتهم. فلابد وأن يحذر المسلمون من ذلك تمام الحذر، وأن يحققوا عقيدة الولاء والبراء، لكن مع طبعا العدل. فلا يجوز أن يعتدى على غير المسلم سواء كان ذميا أو معاهدا، لا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال بما نظمته الدولة الإسلامية أو الفقه الإسلامي أو القانون يعني الإسلامي، تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين من الأسرى أو المعاهدين أو الذميين الذين يسكنون في دار الإسلام، أن يعاملوا بالحسنى وتظهر لهم أخلاق الإسلام، وأن يعني لهم ما لهم وعليهم ما عليهم مما وضع في كتب الفقه من تحديد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في دار الإسلام، مما هو موجود يعني في كتب الفقه. لكن الأصل أنه يجب أن نكره ونبغض الكفر وأهله، وأن نحب الإسلام وأهله، ونعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الله عز وجل نهانا أن نتخذ هؤلاء الكفار على اختلاف نحالهم ومللهم أن نتخذهم أولياء وأحباء، وأن نثق فيهم يعني ثقة كبيرة، ويجب ألا نطبعهم على أسرارنا، لأنهم قد يعني يستغلون تلك الثغرات وتلك الأسرار في يعني الإطاحة بالمسلمين أو الثغور الإسلامية أو الاقتصاد الإسلامي أو غير ذلك. فنحذر من حبهم، ونحذر من أن نقربهم إلينا ونطلعهم على أسرارنا، كما يعني في المقابل لا نظلمهم ولا يعني نستحل دماءهم ولا أعراضهم، كما يعني شرع الله عز وجل، ما داموا يعني لا يؤذوننا فلا بد أن نظهر لهم أخلاق الإسلام وعدل الإسلام وسماحة الإسلام في التعامل مع يعني غير المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.